إنما التقية باللسان انتهى. فقد صرح أن من ظاهرهم ودلهم على عورات المسلمين فقد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر، إن كان يقر بكفرهم ويعتقده، فكيف إذا كان مع ذلك يذب عنهم ويمدحهم بالكذب؟ وتأمل قوله: ويظهرون لهم الولاية بألسنتهم ولا يتابعونهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينونهم على مسلم. وكذلك ما ذكر عن السدي أن من دلهم على عورات المؤمنين فهو مشرك، وعن عكرمة أن التقاة وإن أبيحت باللسان عند الإكراه فإذا أفضت إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله لم تبح. وكذلك كلام ابن عباس والضحاك وغيرهما من أن المراد من قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه أن يحمل الرجل على أن يتكلم بما هو معصية الله فمباح له، وأما العمل فلم يروه داخلا في ذلك حتى عند الإكراه. فدل كلامهم على ثلاثة أمور: الأول أن يحمل الإنسان أي يكره ويلزم، الثاني أنه عند ذلك لا يباح له إلا الكلام لا الفعل، الثالث أنه إذا أكره وتكلم فلا بد من طمأنينة القلب بالإيمان. ومفهوم ذلك أنه إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، كما أن من شرح بالكفر صدرا كفر وإن لم يتكلم، وسيأتي إن شاء الله معنى الإكراه. فإن كانت هذه الطائفة الكافرة قد جاءت لهدم المساجد وبناء المشاهد وقتل الموحدين وإبقاء المفسدين، فمن تبعهم على ذلك وصار جندا لهم فيه يخسر معهم في ذلك، أفلا يكون هذا من أظهر المتابعة على الكفر وأكبر الإعانة على المسلمين؟ والمقصود أن هذا الإمام ذكر أن هذه ردة عن الإسلام ولم يشترط انشراح الصدر مع ذلك الكفر، وأفاد كلام ابن عباس أن قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه كقوله إلا من أكره. من فضلك تابع بقية المادة.